من خشي الرحمن اللهم صل على النبي. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وسبح بحمد ربك

Yeah.

إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. الله الله الله أكبر. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إن دخلوا فقالوا سلاما؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال سلام قوم منكرون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ صلاة النبي. يا سلام. قال فن محمد العسكرية صدما ايه الجنة يا عباد. اتخذوا عليه فقالوا سلاما. هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ اتخذوا عليه فقالوا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إن خلوا عليه فقالوا سلاما. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما Oh,

الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين